والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاتنة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والحب العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحانك الله العظيم وخلق رب المشرقين ورب المغربين سبحانه وتعالى جل جلال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله

كل من عليها فان كل من عليها فان وله الجوار والكهات. نعم وله الجوار في البحر

ققنا أو بشق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم وَهُوَ

التاريخ إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله العظيم الفاتح.